الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتدين المتحدين أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى بعض الفروع التي تعرض لها الفقهاء حول القسم للمرأة الجديدة، إذا كانت بكرا فسبع وإذا كانت ثيبا فثلاث، جملة من الفروع تعرض لها الفقهاء سنة وشيعة، وطبعا جملة من الفروع لا تختص بهذا، يعني هذا الفرع يجري في غير هذه السنة. من جملة الفروع ما نقلناه عن كتاب المسالك وعلق عليه في الجواهر، خلاصته لو كانت عنده زوجتان تتزوج جديدة، قال رحمه الله إذا كان الزواج الجديد في أثناء التقسيم في أثناء القسم، يعني بات عند الأولى ليلة ثم تزوج الجديدة، وطبعا مثلا سبع ليال أو ثلاث ليال عندها، قال رحمه الله حينئذ بعد ذلك بات عند القديمة الثانية ليلة، ثم قال وعند الجديد نصف ليلة، يعني يجعل مدار التقسيم على الثلث. تعرضنا مفصلا حول هذا الفرع وفرعنا آخر ذكره في المسالك، وكأنما صاحب المسالك رحمه الله أراد أن يلاحظ في هذا القسم أمرين: أولا ملاحظة القديمة الأولى مع القديمة الثانية التي لم يبت عندها، ثانيا ملاحظة الجديد مع خصوص القديمة الثانية. فلذا كانت النتيجة أنه عند الجديد نصف ليلة وعند القديمة الثانية ليلة كما تقدم، لكن قلنا إنصافا إثبات هذا المطلب في غاية الصعوبة والإشكال، إنصافا صعب جدا. وذكرنا فرعا ويأتي الكلام في ذاك الفرع أيضا في عبارات المافي رحمه الله، وقلنا انصافا هذا الفرع مبني على ما هو المشهور عند العامة. ذكرنا في باب القسم في الواقع اقوال ثلاثة: القول الاول وجوب التسوية، وجوب التسوية يعني اذا زوجتين ليلة لهذه وليلة دائما، هذا مسلك وجوب التسوية، وهذا هو المعروف بل قيل اجماع العامة عليه السلام عليه، والآن لا أذكر للطائف. الرأي الثاني وجوب العدل، معنى وجوب العدل يعني أن التقسيم بنفسه ليس واجبا، لذا حتى إذا عند أربع زوجات ترك الكل بات في مكان آخر له ذلك، العدل واجبا إذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند البقية، هذا وجوب العدل، وهذا اختاره الشيخ في المبسوط، يعني مال إليه الشيخ المبسوط وفي الشرايع مال إليه وجملة من المعاصرين كسيد الأستاذ رحمه الله إلى وجوب العدل. الرأي الثالث وهو المشهور شهرة بحيث رواية وفتوى بين الأصحاب، وهو وجوب القسمة، بمعنى أنه من لكل امرأة ليلة من أربع ليال سواء معها امرأة أخرى أم لا، فإذا كانت امرأتان حكم ابتدائي يجب عليها أن يبيت عند إحداهما ليلة وعند الثانية ليلة وليلتان له يجعلهما حيث شاء، وإذا ثلاث زوجات ثلاث ليال وليلة له، فلا التسوية واجبان كما قاله العام ولا العدل واجبان، يعني إذا بدأ بالقسمة يجب عليه العدل، لا ابتداء يجب عليه، لذا دائما الدور يكون من الأربع حتى ولو كانت الزوجة واحد، وهذا هو الذي قلنا المشهور وهو المستفاد من مجموع الأدلة إنصافا. تقدم الكلام في لا حاجة للعرض. نحن قلنا ما أفاده الشيخ الطوسي رحمه الله في الفرع الآتي ومنه أخذ الشهير الثاني في المسالك مبني على رأي السنة في وجوب التسوية، و اما بناء على مبنى الاصحاب یعنی المشهور عندنا ایمان من وجوب القسم ظاهرا لا وجه له، فلذا بناءً على ما ذكرنا و عند المقدمات شرحناها النتیجه لو بات عند الاولى ثم تزوج ثانیتا سواء كانت بكرا او ثيبا لا اشكال ثلاث ليال او سبع ليال تكون للجديد. طبعا بثلاث ليال او سبع ليال ينتهي الدور، بثلاث ليال ينتهي ويبدا دور جديد، وكذلك بسبع ليال، لان سبع ليال مع ليله ثمانيه ينتهي دوران. فحينئذ يبدو احد الوجهين في المقام، يعني ما قاله الشهيد الثاني الموافقة عليه في غاية صعوبة الوجه، إما أن نقول نحسب كل دور في نفسه، مثلا إضافات ثلاث ليال للسيد عند الجديدة في الدور الجديد يبدأ بالأولى ثم يبدأ بالثانية ثم يبدأ ثم بعد ذلك بالثالثة الجديدة. يعني بعبارة أخرى كما أن لكل امرأة ليلا من الأربع كذلك الترتيب يراعى في حقها، لابد من مراعاة الترتيب. مثلا امرأة معينة الليلة الأولى، المرأة الثانية الليلة الثانية، في الدور الثانية نفس الترتيب، الليلة الأولى للأولى، الليلة الثانية للثانية، نفس الترتيب. فبناء على هذا إذا بات عند إحداهما ليلة ثم تزوج جديدة فبات عندها ثلاث ليال فانتهى الدور أربع ليال، فراح يبدأ دور جديد. فإما أن نقول يبدأ بالأولى التي بات عندها ليلة، ثم عند الثانية، ثم عند الجديدة، ليلة لم يجعل للجديدة، إما الليلة الثالثة والرابعة، إحدى الليلتين لم يجعل للجديد. هذا ما تقوله القواعد. وإما أن نقول أن هذا بما أنه الشارع نفسه جعل هذه الأيام ليالي، يعني بعبارة أخرى نحن سبقا شرحنا من جملة الأبحاث الأصولية المهمة في الواقع هو فهم المناسبة والتناسب القانوني بين الاعتبارات. هذه نقطة مهمة، أصولا الفقه أسس على هذا الأساس، يعني الجمع بين هذا وجوب القسم من جهة وثلاث ليال للجديدة، ما معنى الجمع بينهما أو سبع ليال للجديدة؟ معنى ذلك يعني ينقطع الدور، او معنى ذلك ان هذه الليالي بما ان الشارع اجاز ذلك، بما ان الشارع امر بذلك، فهذه الليالي الثلاث تخرج عن الدور كأنما ما موجوده، او لا هذه الليالي الثلاث لا تؤثر في الدور، فقط تغير حكم الدور. مثل الانسان المقيم عشرة ايام، الإنسان المقيم عشرة أيام لا يخرج عن كونه مسافرا، ومسافر مسافر، من كان بعيدا عن وطنه مسافر، إلا أن حكمه التمام. فهل بإصطلاح الدور يبقى على ما هو عليه؟ مثلا ليلة عند الأولى وثلاث ليال عند الجهاد، الدور خلاص انتهى الدور، لكن هذه الثلاث أجازها الشارع، التناسخ القانون، التناسخ والمسانخة، التسانخ القانوني، الترابط القانوني والاعتبار القانوني، الترابط القانوني يختاري أنه هكذا نفسر النسين. عندنا نسان لكل امرأة ليلة من أربع، هذا نس، وعندنا نس آخر الجديد لها ثلاث. طب كيف نجمع بين النسين في مقام التفصيل، في مقام الجام بينهما؟ يمكن الجام هكذا، فنقول ليلة للأولى ثم تزوج ثلاث للجديدة ثم يبدأ الدور الجديد، الأولى الثانية ومن الليلتين ليلة لهذه الجديد. ومن المحتمل أن نقول لا، المراد من ثلاث للجديدة يعني الدور يبقى على ما هو عليه، فقط هذه الثلاث استثناءهم، فبدأ الدور عند الأولى، بات عند الأولى ليلة، الدور لم ينتهي، هذه الثلاث خارج عن القاعدة بالكلية، لا يقطع الدور، دور يبقى على ما هو عليه، لا يجب عليها أن يكون عند الثانية، فإرثت الثلاث يبدأ عند الثانية الدور باقي، ثم الليلتين إن راح كأنه يكون دور جديد، هذا الدور الجديد، الليلة الأولى عند الأولى ثلاث ليال بوش بإصلاح فارغ خارج عن الكل، يبقى الليلة الرابعة هذا عند الثانية القديمة، ثم الليلتين الخامسة عفوا السادسة والسابعة هر لیله تینم یجعل احداهما للجدیده و به هادا ینتهی الدور، یعنی به سبع لیال ینتهی الدور، اربع لیال به عنوان دور، ثلاث لیالم استثناءن دخلت البین. صوابه فبناءن علا هادا کیفیت الجمع هاته. جاء فی بعض روایات اصحابنا مع الاسف السند ضعیف اول السند، جاء فی بعض روایات اصحابنا هادا المعنا، یعنی هادا الاستثناء کرده ما سفر انقطاع شار اجاز و فی الوسط لکن لا یقطع الدور فقط یرفع حکم الدور. هذه الروايه هي الروايه التي قرأناها، ابواب باصطلاح القسم والنشوز الباب الثاني الحديث الثاني. طبعا سندها ضعيف، لم اجد الروايه فعلا عند السنه، والروايه من مصادر السنه لا ادري كيف. ان رسول الله تزوج زينب بنت جحش فاولم واطعم الناس ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله، يعني تلك الليلة التي انتهت كان الدور لزينب أم سلمة وكانت ليلتها وصبيحتها من رسول الله. الدور يكون عام قد يكون بالأول الدور هي أكم يأخذ الدور هي على أي لا ندب، لكن يبدو بعد نهاية الأيار. وطبعا سابع لعله من استثناء الرسول إلا زينب كان طيب، يعني مو بك يقال لم يدخل بها زيد، لكن على أي بما أنها تزوجت فحكمها حكم طيب. على أي مكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله، هذا محلش، يعني بعد انتهاء الدور بدأ الرسول بمن كان ليلته. بس الاشكال انه الاعام قد يكون هي تكون اول الدور، يحتمل معنى اخر انه سبعة ليال لما انتهت هذا اليوم بحسب الدور العام هو دور زينب دور ام سلم، لكن اتصور انه صبيحتها يعني المعنى الاول. على اي ليس من البعيد انه في مقام الجمع بين نصوص القانون هكذا نفهم، يعني هذه الليال الثلاث وهذه الليال السبع خارج عن الكل، امر استثنائي وقع في البين، فنتيجة يواصل الزوج بقية الدور من بعد هذه من بعد هذا الاستثناء يستمر في الدور. فإذا عند مثلا زوجتين تتزوج مثلا بعد بيتوت عند الأولى ذكرًا سبع ليال لا تحسب لا من الدور الأول ولا من الدور الثاني. بعد أن ينتهي من سبع ليال يأتي عند القديمة ثم ليلتين إحداهما للجديدة ثم بعد ذلك الدور، يعني الدور الأربع اللي باعتبار ثلاث زوجات عنده تكون ثلاث ليالي من أربع. على أي حال سيأتي إن شاء الله تعالى أنه في باب السفر الكلام هو الكلام لا بأس بهذا المعنى. ثم من جملة الفروع في هذه المسألة عدالة لفهم نفسي هم قانوني هم این نزدیکتر فهم قانونی این نزدیکتر. ولق إليه زوجتان أو زوجات في ليلة قيل يبتدئ بمن شاء. طبعا هذا الفرع أيضا من جملة الفروع التي لم تذكر في النصوص، وشبيه هذا الفرع في أصل القسم تقدم الكلام أنه يجعل لكل امرأة ليلة من أربع. خب إذا تزوج في ليلة في مرة واحدة أربع فكيف يجبع أو ثلاث، تقدم الكلام. هذا تفريع على أنه كيف يجعل حق الاختصاص لو تزوج بامرأة في ليلة واحدة. قيل يبتدئ بمن شاء، يعني أفضل مثلا كلتاهما ثيبات ثلاث ليال عند هذه وثلاث ليال عند من شاء منهن ثم يرجع للدور. وقيل يقرع والأول أشبه والثاني أفضل، أفاد الماثن رحمه الله الأول أشبه. هذا الكلام بعينه تقدم لا نحتاج لإعادة الكلام في هذا. في أصل المطلب أنه بالنسبة إلى الزوجات إذا أراد تقسيم الدور هل عليه القرعة أم له الاختيار في ذلك، تقدم الكلام في ذلك عن جملة من أصحابنا القرعة. عمدة الدليل لذلك إطلاقات أدلة القرعة مع ما جاء أن الرسول كان إذا أراد السفر أقرع بين النساء يخرج مثلا واحدة أو في بعض الأسفار أكثر من واحدة. مثلا في سفر حجة الوداع يقول أخذ معه النساء أجمع كل تسع يعني وكذا يقول. وطبعا تعلمون أن وجود دليل في باب بإصلاح السفر أنه لا يجب عليه مصاحب إصطحاب النساء معه، وخصوصا أن القسمة على المعروف أو على ما يقال ليست واجبة على رسول الله، فاستنتاج هذا الحكم من تلك المسألة في غاية الصعوبة فنية، في غاية الصعوبة والإشكال. الظاهر أن الأمر في هذا المجال بيد الزوج، يعني كبقية الموارد، يعني الاختيار بيد الزوج، يختار لذلك من شاء من النساء. هذا تقدم سابقا، كما تقدم منا الإشكال في إطلاقات أدلة القرآن، لأن المشهور بين أصحابنا أن أدلة القرآن لها إطلاق، لكن قيل لم يعمل بإطلاقها. رضا في الجواهر كثيرا ما يقول أن أدلة القرآن إن كانت مطلقة لكن لا يعمل بها إلا في موارد عمل الأصحاب بها، في عدة من الموارد. فقلنا قليل من أصحابنا من عمل بإطلاقات القرآن. ينقل عن السيد بن طاووس رحمه الله أنه حتى في باب الحيض اشتبه حيضها بالنفاق باستحاضتها تأمل القرآن، لكن قليل هذا الرأي انصافا في أصحابنا. الآن لا أذكر إلا السيد بن طاووس، لا يخطر ببالي شخصا التزم بهذا الشيء في باب الحيض إلا السيد بن طاووس. على كيف ما كان وكذلك في باب القبلة، إذا اشتبه عليه القبلة في مكان قال رحمه الله يغرع بين الجهات، أيضا قليل القائل بالقرآن جدا قليل. على كيف ما كان باستثناء مثل السيد رحمه الله لم يظهر عامل بإطلاقات القرآن، لكن نحن ناقشنا في أصل الإطلاقات ليس في الإشكال في العمل، ثبوت إطلاقات القرآن محل إشكال، تقدم الكلام في ذهاجة الآن. فهذه المسألة بله الظاهر مقتضى الفهم العرفي هو هكذا، يعني أن الأمر بيد الرجل، يجعل ثلاث ليال عند إحداهما إذا كانت ثيبا وثلاث أخرى عند الثاني. وربما يقال أن هناك وجها آخر، وهو أنه يفرق هذه الليالي بينهما، يعني ليلة عند هذه ثم ليلة عند الثانية، يعني الجديدة الثانية ثم يرجع ليلة عند الأولى ثم ليلة عند، يعني ثلاث ليالي يوزع بينهما، يعني مو توالي، يعني يخصهما يخص كل واحدة، يفضل كل واحدة بثلاث ليال، لكن بالتشبيك بينهما، ليلة عند هذه ليلة عند الثانية جديدة الثانية الجديدة. ولكن انصافا لا دليل عليه، حتى يقال المستفاد من كلمة ثلاث هو التوالي، غاية ما هناك له الاختيار أن يجعل الثلاث الأولى لإحداهما ثم الثلاث الثانية للثانية. وطبعا قد يقال سلامة إذا زفت إحداهما قبل الأخرى تقدم هي، هكذا قد يقال، يعني الظاهر من الشيخ المقصود. هذا وجه آخر، لأن شرحنا أن الاعتبار في هذا التخصيص هو الزفاف للعقد، الاعتبار في هذا التخصيص هو الزفاف، من زفت إليه يكون له حق القسم. فقد يقال إذا زفت عادة هكذا، يعني في عشر دقائق مثلا دقيقة دقيقتين إحداهما أسبق في الزفاف من الأخرى، يعني لحظة واحدة الزفاف بعيد جدا فتقدم. هذا انصافا لا دليل عليه، كما أن القرآن لا دليل عليها إثبات أن هذا المقدار مثلا خمس دقائق عشر ساعة ساعتين قدمت في الزفاف فتكون مقدمة في حق التقسيم ظاهرا لها. من جملة الفروع التي نسينا أن نذكرها هنا وذكره في الجواهر نقلا عن المسالك، حاصله أن المراد من سبع ليالين يعني يبقى عندها ولا يخرج من بيتها إلا لضرورة أو شبه ضرورة كصلاة الجماعة ما شابه ذلك، هكذا أفاد في المسالك ملخص كلام. فالإنصاف أنه لا دليل عليه. قلنا شرحنا أن المراد من القسم يعني الوقت الذي إنسان عادة يرجع إلى بيته للراحة يكون في بيت زوجته، هذا المراد. و اما انه مثلا اذا تزوج جيده يترك جميع اشغال ليلا و نهارا ما ثلاث ليال مثلا او ثلاث ايام، فقد لضروره اذا عمل ضروره شراء الخبز يخرج من البيت، و مراد من ثلاث ليال هذا المعنى انصافا خلاف الفهم. يعني هذه الزوجه الجديده في حياته الزوجيه لا يذهب الى بقيه البيوت، يذهب الى البيت والغرفه التي فيها هذه الزوجه الجديده، الى عند اعمال من الصبح يخرج الى عمله الى الظهر. والان بعضهم قد يكون مثلا يرجع الى الليل مثلا ساعه ثانيه ثالثه رابع من بعد الغروب. هذا ينح متعارف حياتي، ليس فيه يعني ليس بعنوان الجديده خصوصيتان كبقيه النساء. الخصوصيه فقط ثلاث ليال متواليه في بيتها هذا المقدار. واما ان هذا لا لابد عليه ان يكون عندها صلاة ثلاث ليال متواصله فقد مقدار الضروره او شبه الضروره كصلاه الجماعه يخرج من عندها ولا دائما معها. انصافا لا يستفاد هذا المعنى من الروايات. كان المطلب واضحا لكن اشرنا اشاره عابره باعتبار تعرض لهش. وتعرض رحمه الله من جملة الفروع يعني صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، هذا الفرع بتفاصيله مذكور في كتب السنة وفي رواياتنا اشعار ما به موجود لكن تصريح لا يوجد في روايات. خلاصته انه في حال السفر هل يبقى حق القسم ام يسقط هذا الحق. مثلا اذا سفر عشرة ايام مثلا لما يرجع لابد له ان يقضي الادوار، يعني كل ما فات من زوجة يقضيها ام لا. المعروف المشهور بين عامة المسلمين انه تسقط القسم بالسفر، يعني بعبارة اخرى اولا لا يجب عليه ان يستصحب امرأة مع السفر. مثلا عند زوجتين يأخذهما معه في السفر لكل ليلة من اربع، هذا معنى سقوط القسم. هل يجب ذلك له؟ يجوز له ذلك. كما انه معنى سقوطه بالسفر انه اذا سافر ورجع لا يجب عليه القضاء، هذا معنى سقوط القسمة في السفر. طبعا اصل المطلب اجمالا لا اشكال فيه. اصل المطلب نعم في بعض الخصوصيات يوجد تفاصيل، طبعا ابتداء عند السنة ومن فتاوى السنة انتقلت هذه الفتاوى إلى كتاب المبسوط للشيخ، ومن بعد الشيخ انتقلت الأصحاب حتى القاعدة العامة. بعد في هذه الفروق هذه القاعدة بقى ثابتة عندنا. أولا بصلة أصل المطلب بالنسبة إلى الأدلة ليس فيها إلا دليل لبي، وحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر في بعض أسفاره يأخذ زوجة في بعض أسفاره لا يأخذ زوجة، سواء للحر سواء أفضل للسفر إلى العمرة مثلا عمرة الحديبية سنة السادسة، وسواء لفتح مكة للسفر إلى الحج. في السفر إلى الحج أخذ النساء أجمع، كما أنه لم ينقل. طبعا تعلمون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدود أواخر هذا الشهر 24 من شهر ذي القعدة خرج بعنوان الحج وأخذ نساءه يوم جمعة كان 23 وخرج نساءه أجمع. خب طبعا اليوم الثاني على المعروف أحرم رسول الله من ذي الحليفة يوم السبت ظهرا بعد صلاة الظهر أحرم من ذي الحليفة، ف 24 25 من ذي القعدة أحرم من ذي الحليفة، وصل إلى مكة المكرمة حدود 4 من ذي الحجة. طاف رسول الله بقى. ثم أمر من كان من المسلمين لم يكن معه الحل أن يخرج، يعني عمرة التمتع، أن يخرج من الإحرام يجعلها عمرة ويخرج من الإحرام، لكن هو صلوات الله وسلامه عليه بقي على إحرامه، ومن كان صاغ الحل معه من المسلمين بقوا على إحرامه. طبعا خرج من الإحرام بعد 6 أيام في العمر يوم العاشر من ذي الحجة، يعني 10 أيام 16 يوم طبعا كان في حال الإحرام ولم يأتي نساءه طبعا بحسب القاعدة بعد حرام عليه. فلما خرج من الإحرام ذكروا أنه لم يذكر أنه مثلا سأل ترتيب من يقال دعا صفية في اليوم العاشر على أيام إلى آخر النقل ودخول في تفاصيل هذا النقل. على كيف ما كان فلم ينقل أنه في سفره بعد خروجه من إحرامه راء الترتيب بين النساء. فالعمدة بالنسبة إلى هذه المسألة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بعض أسفاره لا يخرج معه لا يأخذ معه امرأة، في بعضها كلها، في بعضها واحدة أو ثنتين وبالقرعة. ف يخرج ذلك بالقرآن. و من جهة أخرى على المعروف أن القسم على ما يقال يعني لم يكن واجبا عليه، فلذا إثبات الخصوصيات الآن بهذه السيرة مجملة في غاية صعوبة الإشكال. ونحن ذكرنا أن في الفقه أصولا حينما تبتلى بموارد الإجمال عادة يرجع إلى الأصول العملية، الأصول العملية هي المرجع لحل المشكلة. فحينئذ بالنسبة إلى السفر إذا شككنا في وجوب القسم أصابت البراءة تجدي ولعل وضوح سير واضح. بالنسبة إلى القضاء إذا شكنا في ذلك أصابت البراءة تجدي. نعم هناك بدأ جملة من علماء السنة بتفاصيل في المسألة، مثلا بعدهم بعضهم فرق بين أن يكون السفر سفر نقلة أو سفر غيبة. النقلة بمعنى الانتقال، مثلا الإنسان يريد مثلا أفضل من بلده يتوجه إلى قوم للدراسة مثلا فيأخذ نساءه أهله عائلته وطول الإنسان. قالوا إذا كان السفر سفر نقلة فحينئذ عليه القسم. وتعلمون ذاك الزمان أفضل مثلا في الواحد بناء مثلا من لبنان يجي إلى قوم في شهرين بالطريق، طبعا قصه مثلا الانتقال إلى قوم للدراسة مثلا من باب المثال، فعادة شهرين في الطريق. فقالوا إذا كان السفر سفر نقلته فحينئذ يسحب نساؤه ويقسم بينهم. و اما اذا فرضنا لتجارته 5 أيام 10 أيام تجاره اموال بيلا افضل ايران هند افضل ذاك الزمان كان سين و يرجع لا يجب عليه. هذا بدأوا بتفصيله. و السر في هذا التفصيل قبل يعني نذكر نقطة قبل هذا التفصيل، نقطة اصولا اختلف المسلمون من الصدر اول في باب الصلاة مثلا في باب الصوم في حقيقة السفر. نحن شرحنا ان هذه الالفاظ العرفية تكتسب معانيها بحسب الحضارة والثقافة العرفية والوعي الاجتماعي والخصائص الخاصة. مثلا في ذاك الزمان به اصطلاح المسافر حينما كان يريد السفر مثلا يجعل له هيئة خاصة، مثلا غالبا يلبس الخوف. خوف عبارة عن شيء مثل الجوراب لكن من بالصلاح من الجلد، الآن يلبس يعني تقريبا يمنع من الرسول. فيلبس الخوف بالصلاح اللغة الفارسية موزة، كان يسمى غالبا موزة شبيه الجوراب لكن من الجلد، فقط يسر القدم لا ساق القدم، هذا اسمه الخوف من الجلد. فمثلا إذا شخص كان في المدينة في حالة الحرب لا يلبس الخوف، خب يحتاج إلى أن ينزل، لكن في حالة السفر يلبس الخوف عادة. ثم يدخل الرجل مع الخوف في أفضل مثلا في الحذاء مثلا كافش بس الله. فبدل الجراب كان هذا الخوف في حالة السفر. ولذا عند السنة يجوز المسح على الخوف إذا كان مسافرا، إذا كان حاضرا لا، الحاضر عادة ما كان يلبس الخوف. خب تعلمون وكذلك المسافر له هيئة خاصة، لباسه يغير لباسه، وكذلك بالنسبة إلى فرسه مثلا متعارف أن الفرس إذا كان أراد السفر بعيد مثلا يعقدون الذنب، يعني دمبش رو بيبسن جره بزن، لأنه إذا في السفر هذا الذنب يؤثر على رجله في المشي. فهيئة خاصة للفرس، هيئة خاصة للراكب، بهذه الهيئة يخرج من بيته للسفر. و غالبا اذا كان السفر اطراف المدينه مثلا فرسخ فرسخين لا ياخذون هذه الهيئه، عرفتم؟ مثلا اذا كان بناء يذهب الى فرسخ او فرسخين بنفس اللباس العادي يذهب، الفرس لا يغير فرسه يذهب، فلا يبدو عليه هيئه السفر. اما هيئه السفر غالبا و لوازم السفر اذا اراد البيتوته ياخذ خيمه معه وسائل معه ادوات معه يريد. ولذا جعل المعيار في السفر بريد اي مسافة يوم، اما اذا يذهب و يرجع غالبا لوازم السفر لا يأخذها، عرفت النقطة؟ فلذا الانسان حينما كان يخرج من بيته من فرسه من حالته يبدو عليه انه مسافر. هنا بقي هنا حصل الكلام بين السنة حتى الافلان عند السنة. مثلا اذا فرضنا خرج به هيئة السفر بعد لم يخرج من المدينة، طبعا من هيئة السفر لابس الخوف عادة، فحينئذ يمسح على خوفه ام لا؟ و ندا هاد اداره تو فی بعض مصادر عامه اذا تهیئ للسفر و بعد لم یخرج من منزله تقصر الصلاه في حقه هذا النقطه في هذه الذهنيه لان هيئته هيئه المسافر یعنی مما تبدا علیه هیئت المسافر یقصر الى تزول عنه الهیئه فی قبال هذا کان رأی انه لا یعنی آراء مختلفه کان یقولون ان السفر مادام الشخص علی الراحله علی المحمل تلک الایام علی اسفار تطول یعنی اسابیع و ایام علی الراحله و هناک فتوا عند بعض السنه لیس عندنا اصحابنا انه ما دام على الراحله يقصر فاذا نزل من الراحله لو في الصحراء نزل لتهيئه المكان قالوا هذا ليس مسافرا بمجرد النزول من الراحله ليس عليه تمام في روايات اصحابنا وهذا الاستثناء لا يوجد عند السنه اذا اقام 10 ايام عليه تمام لكن ليس معناه ليس مسافرا ظاهرا استثناء تخصيص و في رواية أصحابنا الشخص الذي بيته معه قال ستة لا قصر عليه الشخص الذي بيته الرحال الإنسان الرحال اللي بيته معه هذا لا قصر عليه قلنا هذا خروجه بالتخصص أما المسافر المقيم 10 أيام بالتخصيص والبشر في واضح لأن السفر ليس مجرد الضرب في الأرض ابتعاد الإنسان عن مقر حياته هذا عنوان السفر فلا بسفر به مقر یلاحظ المقر متب سعد عن المقر مسافرون ولا لیز مسافرون فمن لیز له مقرون فی حیاته حیاته معه بیته معه رحال هذا الانسان الذي لیز له مقرون لیز له مبدأ بسفر صحبه فلا یستقع علیس ولذا هذا خارجون به تخصص لا به تخصیص نعم الا قلنا عنوان ليس عنوان السفر عنوان الضرب في الارض بل هذا خارج من التخصيص لكن الظاهر ان العنوان عنوان المسافر لا عنوان الضرب في الارض وكيف ما كان فينبغي ان يعرف ان جمله من فقهاء السنه سواء في هذا البحث ام في ذاك البحث لاحظوا هذه الخصوصيات في صدق عنوان السفر وطبعا بناء على نفس التفكير جمله من علماء الشيعه مثلا اذا اراد السفر و يقيم في مكان 20 يوم ياخذ زوجاته و معه امر لان صلاته تامه بتصور ان الصلاه تامه لا يترتب عليه حكم السفر فحينئذ جميع احكام الحضر تترتب عليه و منها القسم النسائي عرفت فتلك الذهنيه الوارده في خصوص الصلاه و الصوم اثرت هنا فالعنوان في و خصوصا و ان الدلیل الموجود فی ما نحن فی سیر رسول الله من جهت و الاصول عملی من جهت اخرى لیس له دلیل لفظی صریح و لذا وجد تفصیلات فی البین من جمله تفصیلات هذا التفصیل انه مثلا اذا اراد الاقامه یجب القصد اذا لم يرد الاقامه لا يجب القصد من جمله تفصیلات ان السفر اذا كان سفر نقله مثل الفعل بمعنى الهيئة يعني انتقال يعني اخر قرار ذاك الزمان مو مثل زماننا هذا حتى في هيئة الان قد انتم تريدون السفر افضوا الى بلد بعيد اصلا هيئتكم لا تتغير نفس المرافض الى الاف الكيلومترات غاية ما هناك ياخذ شنطة بيده في ملابس الاكثر من هذا لا يوجد لا يغير هيئته لا فرس موجود حتى يغير فرسه يعني لا فرق فيه افرض يريد ان يركب طائرة بين مسافة مشهد و قم او بين مسافة مثلا مشهد و تهران او مسافة تهران و لندن نفس الهيئة لا تغيير موجود للهيئة تختلف افرض كما انه يركب سيارة في داخل البلد يركب سيارة بنفس السور يذهب الى تهران لا اصفهان الان جملة من المفاهيم تغيرت ولذا من شأن الفقيه انه يدقق بنظر ان هذه المفاهيم اذا تغيرت من زمان الى زمان مثلا يجرد الامور التي لم تكن دخيله في اصل الحكم ولذا الان صار بناء الاصحاب مثلا ان الانجعل الاعتبار بالابتعاد وان السفر هو الابتعاد له هيئه ام لا هذا الابتعاد استغرق يوما او ساعه او نصف ساعه ابتعاد معین از مقر حیاتی سفره لا فرق فی ذلك، لکن فی القدیم لم یکن. مثلا اذا کان السفر سفر نقلتن عادتا یاخذ قراضه یا حیاته ملابسه ثوبه ماده فراشه زولیه، الان به اصطلاح زمان ناد یخچال ما یخچال فلاج، کل امور فی سفر نقل غیر سفر غیبه. فیاخذ الحیات لازمه، فیتصورون اذا یاخذ حیاته، خب من جمله امور حیاته از زوجه. و اذا اخذتم به این اعتبار لعنه مثلا فی زمان نهادا حتی من مکان بعید حتی به سیارات لوری به اصطلاح کامیون، مع ذلك یکون افض یوم مثلا او غالبا هو لا یعطی مثلا، لیکن اذا فکر کن کلو معه یعنی على البعیر على الفرس على الحیوان فملا لوازم الحیات معه، یعنی یتصور عرفن ان هذا الرجل ينقل حیاته الى بلد آخر. و اذا اخذنا بین الاعتبار ان هذه الفتره قد تطول شهرا شهرين، سمعت من السيد البجنورد رحمه الله عليه انه في سفر الحج من بجنورد الى مكه سبعه اشهر بالطريق ذهابا و سبعه اشهر عودا، يعني سنه و شهرين. ومن المرحوم الحاجي رحمه الله صاحب المنظومة سافر للحج راح للعتبات ايضا وذهب الى فلسطين لزياره، و سفره للحج من سبزوار الى الحج ذهابا و عودا استغرق ثلاث سنوات. طبعا في زمان نهار خود نیوجد، الان يمكن للإنسان أن يأتي بالحج لا توجد مشكلات الفيزا ما فيزا خلال أربعة أيام، كل أيام الحج يوم قبل ويوم بعد، يعني في بسهولة. لكن خب ثلاث سنوات شهرين ستة أشهر سنة لوازم الحياة معه، عادة زوجاته معه، فلذا التزم هؤلاء بعد. يعني عرفت النقطة، النقطة عرفية ليست فيها ناس. قال وهذا السفر سفر يعني يأخذ معه حياته، فحينئذ يأخذ معه زوجاته، فحتى في حال السفر لابد له أن يكون له قسم بينهم، بخلاف السفر الذي فيه بإصطلاح سفر النقد. ولي همین اجمالا قسم واجب نبوده برای سفر، این مقدارش خوبه، یه بقیه قضا هم نکرده رسول الله، این مقدارش، این دوتا مقدارش خوب، بقیهش مشکل داره. سفر نقل مرد فیل عراد عن مواطن بلد هلا بلد آخر. اقرع العبارة از وقت من انتا فقط اقرع العبارة اجمالا تبین قانونی دو شرح المطلب، لنن شرحنا اساس المطلب و تسقط القسمت به سفر عبارت شرایع و قیل یقضی سفر نقله ولی اقامه، تعمل تو شرحت لکم سفرین، سفر نقله به اعتبار ینقل حیات، سفر اقامه به اعتبار ان فی سفر اقامه یقیم عشرت ایام یتم مصلاته، تعمل تو یعنی حکمه حکم الحضر. فاذا زوجته معه یقسم، اذا زوجته لیست معه یقضی، عرفت نقصه مراده یقضی یعنی الحق ثابتون فی هذین السفرین، سفر نقلت و سفر الاقامه، تبین انشاءالله الوش بیداله. ولی انصاف دلیل لفظی ما عندنا ظاهرن انصافا و الرجوع الى الاصول ترخیصیه که اساس البراءة لا بأس به، یک معنا فرقش کن یک معنا نمیدیرن، نه نقله اقامه معنیه که ده روز بمونه دون سفر الغیبه سال واقع وقیل هاکده هذا طبعا عبر بقوله قيل له اشكالي في ذلك.